قال المؤلف: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. ونحن نصلي في ملعب الرياضة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أم مصلى؟ وهل له تحية مسجد؟ هو مسجد بمعنى أنه مصلى، بمعنى أنه مصلى. المصلى يشمل نوعين، يشمل المكان الذي يصلى فيه ولو كان صحراء، ويشمل المكان الذي المعد للصلاة يسمى مصلى. على كل حال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا يأخذ أحكام المسجد المبني من حيث الوقفية وعدم جواز البيع، ومن عدم مثلا الجلوس من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى فيه، فهو مسجد من هذا الوجه لا من كل الوجوه.